نلكت نحن بهذا الجنود لا للتهكم بابن حزم فقد مضى إلى رحمة ربه تبارك وتعالى وهو إمام جليل ولا ينكر ذلك أبدا، لكن له بعض الانحرافات منها ما عرف بمذهبه الظاهري، هذا من جنوده عن النص الظاهر. إذا قالت البنت رضيت لا صح وإنما عليها الصمت، بينما العلماء الآخرون وهو الحق الذي لا نشك فيه فهم الحديث أن قوله عليه السلام ابنها صماتها إنما هو عناية من الشارع في طبيعة الذكر حيث يغلب عليها الحياة، ولكن كان هذا في ماضي الزمان، أما اليوم فالأمر لا يحتاج إلى بيان، فقد طبعت النساء أكثر النساء على الجرأة وعلى المصارحة فوق ما يقتضي الشرع. فرأى الشارع الحكيم طبيعة البنت البكر، ومن أجل ذلك وصف أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله كان أشد حياء من البكر في خدرها. فلهذا الحياء اكتفى الشارع الحكيم بأن تصمت البنت، لكن إذا قالت رضيت فذلك نور على نور، لأنه في كثير من الأحيان قد يكون الصمت دلالته ذمية، أما إذا صرحت وقالت رضيت فذلك أقوى. أما ابن حزم فأوجب عليها أن تسكت ولا تقول رضيت جنودا منه على هذا اللفظ، وعدم رضاه بما فهمه جماهير العلماء أن قوله ابن صماتها مراعاة منه لشعور الفتاة الحيية وهي البكر. كذلك مثلا من جمود ابن حزم، وهنا المثل بالنسبة لبعض المعاصرين، إنه يقول في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البول في الماء الراكد. هذا الحديث واضح كل الوضوح أن النهي عن البول في الماء الراكد إنما المقصود منه المحافظة على الأقل على نقاوة الماء وعلى الأكثر على طهارته. فماذا قال ابن حزم؟ قال فلو أنه باد في إناء أي فارغ ثم أراق هذا البول من الإناء في الماء الراكد جاز. لماذا؟ لأنه لم يبل مباشرة في الماء الراكد، هذا جمود لم يرضه جماهير العلماء لأنه لم يراعي في قوله هذا مقصد الشارع من النهي عن البول في الماء الراكد. ومعنى هذه الفلسفة الظاهرية لو أن أحد البال في قصد أو في قصبة، سواء كانت من شجر أو من حديد صب صبا، ثم ذهب هذا البول إلى الماء الراكد جاز. فأي فرق بين أن يبول مباشرة أو بواسطة غسلة كهذه الغسلة؟ هذا جمود غير مرضي. لكن هل هذا الجمود قد ذر قرنه في العصر الحاضر أم إعمال العقل السليم حملهم على أن لا يجمدوا جمود الظاهريين؟ الجواب مع الأسف إن كثيرا من المعاصرين والكتاب الإسلاميين يقعون في مثل هذا الجمود. وأوضح مثال على ذلك. وبهذه المناسبة أنا أقول ما قلت آنفا عن ابن حزم: قول بعض متفلسفة العصر الحاضر من الذين يدعون الفرق بين الصور المجسمة فهي المحرمة والصور غير المجسمة فهي مباحة، قلنا لا فرق عندهم في القسم الثاني من الصور التي ليست مجسمة كالتي على الورق أو على الجدر أو على الستائر أو نحو ذلك مما لا حجم لها ولا ظل لها إذا سلط النور عليها. هذا قول قد قاله بعض القدامى، ولكن العلماء صرحوا ببطلانه بمجيء أحاديث كثيرة تبين أن الصور التي من هذا النوع الثاني هي أيضا محرمة. وأوضح دليل وأقواه ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من سفر له وأراد أن يدخل حجرة عائشة وقع بصره على قرام لها فيها صور، قال: ما هذا يا عائشة؟ قال: قرام اشتريته لك يا رسول الله، كأنها تقول أتزين به لاستقباله. فقال عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى الصور التي على القرام أي ستارة: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء الذين يباهون بخلق الله. نكتفي الآن بهذا المقدار لتنصرفوا وتصلوا مع الجماعة إن شاء الله. هي تشمل كل مجلس سواء كان مجلسا على الدول او كان مجلسا نصف ثاني. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نعم هو يشمل كل مجلس. طيب يا شيخ، اليوم على تارك الصلاة ذكرت الشيخ انه تارك الصلاة تهاون، تارك الصلاة تهاون يا شيخ، قلت انه النصوص التي وردت في تارك الصلاة تهاونا لم تطلق عليه لفظ الكفر لأنه كان، إنما ذكرت أن عمله هو كفر. طيب فمن تركها فقد كفر، مو بالتقدير، فمن تركها فقد كفر هو أي تاركها يعني ما يعود على المدري انتظر إلى الصلاة. إن شاء الله نذهب يا شيخ. طيب سجل سؤالك هذا ونجيب عنه، أن اليوم تكلمنا في هذا أي فصل. إيه لكن أقصد حين ذكرت الشيخ نقصد كيف يعني لو أشكر أحد وقال هذا كيف يرد عليه؟ ما أجبنا عنه فكنت المجلس أيضا أيضا، لكن أقصد هنا يعود على تارك وليس الطر، يعني يعود على هو من تركها هو يعني الرجل. قلنا كيف شيخ ونحن نقول عن غيره هي أليس ثم كافر بتركها؟ ما هو إشخاص، فهو كافر ولا فقد كفر؟ فقد كفر. طيب ايش عم تقول يعني عم تلاحظ كلمة تارك أو تركة؟ نعم. ليش عم تدبن حول كلمة الترك أو تارك؟ شو المقصود؟ المقصود شيخ يعني كان فهمت من كلامك اليوم شيخ أنه ذكرت أنه الكفر هنا هو الكفر ليس الكفر الأكبر، وإنما هذا الفعل كفر مثل قتال سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر، فما نطلق عليه كافر. لكن أقصد ما يكون في اختلاف من هذا الحديث وحديث فمن تركه فقد كفر، حيث أنه في الأولى يعود على القتال، أما في الثانية يعود على التارك يعني نفس الشخص، يعني يعود على الفعل في الأولى وقتاله كفر، يعود على فعل القتال يعني هو فعل الفرق هذا ايش الفرق بين ترك الصلاة وهو فعل لانه لم يصلي. وذلك قال تبع خير المسلم وقال فيه انه كفر. ايش الفرق يعني بين الامرين؟ يعني نقول انها نهي لانه من كذا شيخ انك بالنسبة تارك الصلاة محاولة يعني يكفر. انت تسأل عن شيء بحثنا فيه قريب من نصف ساعة، كيف اريدك الان ان اقنعك بانه لا يكفر ما دام هو مؤمن؟ كيف نكفره؟ وضربنا على ذلك امثله وامثله كثيره. اذا اكلت ازاله الشبهه في هذه بس الله خير. بحثنا اليوم في الصباح من يبدا كلمتي السابقه وجوابا عن ذاك السؤال الذي فيه أن بعض الناس يظنون أنني ظاهري المذهب على مذهب ابن حزم، فكنت بدأت بذكر بعض النماذج من ظاهرية ابن حزم التي لا نراها من الصواب في شيء، ووصلت من بعد تلك الأمثلة التي نقلتها من كتاب ابن حزم ألا وهو المحلى لأتوصل من ذلك إلى ظاهرية معصرية، وهذه أغرب من تلك الظاهرية لأنها تصدر من ناس يزعمون أنهم يستعملون عقولهم، ولذلك وصل بهم الأمر إلى أن يقعوا في متناقضات عجيبة، فهم مع استعمالهم لعقولهم الجامحة أنكروا أحاديث صحيحة، ومن جانب آخر جمدوا جمود الظاهرية، وهذا الذي قصدت آنفا بيانه. قلنا إن الصور منها الصور المجسمة والتي لها ظل أي الأصنام، فهي محرمة باتفاق المسلمين. أما الصور الأخرى وهي غير المجسمة والتي تطرز على الستائر أو على الثياب أو تصور على الجدران بالدهان أو بقلم الرصاص أو بنحو ذلك على الورق، هذه الصور يسمونها بغير المجسمة، وقد يعبرون عن هذا بأنها لا ظل لها، إنما الأصنام لها ظل. هذا القسم الثاني من الصور قد وجد في من مضى من قال لا بأس بها لأنه حمل الأحاديث التي تلعن المصورين والأحاديث التي تقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كذب على الأحاديث على الصور المجسمة التي لها ظل. وصلت إلى ذكر حديث عائشة في الستارة التي كانت اتخذتها بمناسبة قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك عليها وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون يضاهون بخلق الله، فأشار إلى المصورين الذين صوروا الصور على الستائر، فهي صور ليست مجسمة وإنما هي صور على الثوب على الستارة، فكان هذا دليلا على بطلان من يحصر الصور المحرمة فيما كانت مجسمة أو لها ظل، هذه الستارة صورها عليها لا ظل لها وليست مجسمة. لذلك جزم كثير من علماء المسلمين رعى في مقدمتهم الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم في صحيح مسلم، فقال الصواب أن الأحاديث تشمل بالتحريم كل صور سواء ما كان منها مجسما أو غير مجسم. وصلنا اليوم في عصرنا الحاضر إلى نوع ثالث من الصور وهي الصور الفوتوغرافية، فوجد كثير من الكتاب بل وممن يقال إنهم من الدعاة الإسلاميين من قال منهم بأن هذه الصور الفوتوغرافية هي مباحة بنظرة لأنها لم تصور بالقلم أو بالريشة أو بأي وسيلة قديمة، وهذا يشبه جمود الظاهر في تفسيره للحديثين السابقين حديث هدنا صماتها وحديث ما عن البول في الماء الراكد، ولا حاجة بنا إلى إعادة الكلام فيهما. فالآن هذا الجمود الظاهري العصري الذي يفرق بين صورة صورت بالقلم باليد وبين صورة صورت بالآلة الفوتوغرافية، هذه صورة وهذه صورة إذا وضعت إحداهما بجانب الأخرى لم تجد بينهما فرقا يذكر، وإنما الفرق شكلي محض، وهو أن يقول هذه صورت باليد فهي حرام وهذه الأخرى صورت بالآلة فهي حلال. هذه ظاهرية ابن حزم في العصر الحاضر. ولقد قلت مرة لبعضهم زعموا بأن شيخا زار تلميذا له لما جلس في مكانه وجد تجاهه صورة نفسه، فوعظ تلميذه وقال له يا فلان أنا أعرفك تلميذا صالحا تقيا، فلماذا وضعت صورتي في هذا المكان؟ ألا تعلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كان؟ قال له يا سيدي أنا فعلت ذلك لتكون ذكراك في خاطري. قال هذا ما يجوز، عليك أن تخلعها وتنزعها. فبادر التلميذ وأنزلها، ثم راحت أيام ورجع الشيخ وزار التلميذ مرة أخرى وإذا به يرى الصورة في مكانها، فذكر التلميذ بما كان وقع منه سابقا وكيف أن الشيخ عذر وذكره، فقال وأنه استجاب التلميذ يومئذ له فلماذا أنت رجعت ووضعت صورة مكانها؟ قال التلميذ يا سيدي نحن كنا فهمنا منك أن الصورة اليدوية هي المحرمة، أن الصورة الفوتوغرافية فهي مباحة، فهذه صورة فوتوغرافية. فقال الشيخ بارك الله فيك أنت تلميذ فقيه أو فقهت. فمن الذي يقول هذا الكلام؟ الصورة هي تمثل شخصا معينا سواء صورت باليد أو صورت بالآلة، علما أن هذه الآلة من صنعها؟ صنعتها اليد بل الأيادي التي مرت على هذه الآلة حتى وصلت اليوم أن الصورة ما تحتاج إلى تحميل وإلى معامل خاصة حتى تظهر الصورة، وإنما فورا بكبسة والضغط على الزر تخرج الصورة. من الذي يقول أن هذه الصورة التي صورها هذا الإنسان الذي جهز حتى أوصبها إلى هذه المنزلة بحيث أنه يضغط على الزر وتخرج الصورة. هذا جمود، وهو في اعتقادي وأنا أصرح لا أبالي يشبه حيل اليهود. فأنتم تعلمون جميعا قصة اليهود يوم السبت المذكورة في القرآن الكريم، فلا داعي إلا إلى التذكير بها، ولكن الداعي يوجب علي أن أذكركم بحديث صحيح قد لا يعرفه كثير من الناس، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، فإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. ماذا يعني هذا الحديث الصحيح؟ قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود. لما؟ قال: لأنهم لما حرم الله عليهم الشحوم. يشير الحديث إلى بعض الآيات القرآنية كقوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. من هذه الطيبات التي كانت أحلت لهم من قبل، قبل طغيانهم وقتلهم الأنبياء بغير حق واعتدائهم على أحكام الله واحتيالهم على شريعة الله، حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم من قبل. من هذه الطيبات وهي الشحوم التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم. فماذا فعلوا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فجملوها، أي ذوبوها وغيروا شكلها، ثم باعوها وأكلوا أثمانها. قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. الشحم بقي شحما لكن تغير شكله، كان في الشكل الطبيعي على الدابة، ثم هم جعلوه في شكل ولبوه تحت فوق النار أو قدوها من تحتها وجعلوها في حلل ضخمة فسالت وأخذت سطحا مستويا. ما خرج هذا الشحم عن كونه شحما، كل ما في الأمر أنه تغير شكله. فاحتالت اليهود على استحلال هذا الشحم الذي حرمه الله عليهم بأن ذوبوه وغيروا شكله واستحلوا بيعه وشراءه وأكله، فاستحقوا أيضا اللعن بسبب هذه الحيلة، غير حيلة اصطيادهم السمك يوم السبت بفتحهم الفجران. فالآن لم يعد المسلمون بحاجة إلى استعمال الورق والقلم والريشة والدهان والصباغ ونحو ذلك، فإن الصورة الآن تظهر بلحظة واحدة. قال بعض الظاهريين العصريين أن هذه الصورة حلال لأنها صورت ليست باليد وإنما بالآلة، والحقيقة أنها صورت باليد بالآلة إليهما معا، وهذه الآلة إنما هي من صنع البشر. فالصورة إذن واحدة، ونحن نستطيع أن نتذكر الآن الحكمة التي من أجلها حرم الشارع الحكيم التصوير والصور. قد جاء ذلك في حديث عائشة: حكمة من الحكم المضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى. فيا ترى المصور القديم الذي كان يظل أمام الصنم أياما طوالا ينحت يبدو له هنا نقص فيتداركه، ثم فيما يتصور أخيرا أن هذا الصنم قد تم كما يقولون من الناحية الفنية، قد تم صنعه، ويحكون عن بعض الإيطاليين والذين يسمونهم بالفنانين أنه بقي أياما أمام صنم يمحته، ومن كثر ما أعجب به قال له تكلم، فلما لم يتكلم حطمه شر تعطيه، أعجب بفنه ثم عجز عن أن يفنن المراهاة بالله حيث خلق الله عز وجل الإنسان في أحسن تأويل وسهل له طريقة التكلم، ذاك لم يستطع إلا تصوير هذه الصورة الجامدة. ظل أياما، الآن هناك آلات كما تعلمون، ليس هناك نحت وإنما هناك تجهيز آلات ربما أخذت سنين طويلة، بحيث أن الموظف المختص هنا يضغط على الزر فتخرج الأصنام هناك كاملة وبصورة أجمل من ذلك الصنم الذي كان يظل ذلك الفنان المزعوم، كان يظل أياما حتى يستطيع أن يخرج الصنم إلى أقرب هيئة مقبولة. الآن أيضا بضغط الزر تخرج الأصنام في المعمل الكبير هناك بالمئات إن لم نقل الألوف، تغيرت الوسيلة، ولكن هذه الأصنام أليست أصناما؟ نعم، كما قيل تعددت الأسباب والموت واحد، فالسبب قديما كان النحت أيام طوال حتى يخرج الصنم كما يشتهون، والآن مكثوا يعملون الآبات حتى استطاعوا بضغط الزر يلقون المعجون الذي يريدونه فيخرج هناك صنم يتلألأ لمعانا أو أصنام من هذه اللعاب التي ابتلي المسلمون بجلبها إلى بيوتهم، كل هذه أصنام وإن اختلفت الآلة. كذلك الصور التي لا ظل لها هي صور، ويتمع دخول الملائكة سواء صورة باليد أو بالآلة. ثم حدث أخيرا ما تعرفونه بالاسم الأجنبي بالفيديو، الفيديو أشد مضاهاة من الصور القلمية والصور الفوتوغرافية. لماذا؟ لأن هذين الجنسين من الصور جامدة لا تتحرك، مع ذلك ربنا تبارك وتعالى ألهم نبيه أن يحرم هذه الصور لما فيها من المضاهاة الخارجية الشكلية، وأن هذا الصنم ليس فيه الدماغ، ليس فيه العروق، ليس فيه القلب والرئة وما شابه ذلك، حجر أصم، سماه مضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى. الصور الفوتوغرافية بل الصور المتحركة الآن وهي الفيديو، هذه فيها مضاهاة لخلق الله أكثر وأكثر، لأن تلك الصور القديمة لا تتحرك فهي جامدة في مكانها، أما صور الفيديو الآن تراها كأنها أشخاص حقيقيين. فهذه العلة التي من أجلها حرم الرسول صلى الله عليه وسلم الصور قد تجلت وتضخمت بالتصوير الفيديو، فهي محرمة أكثر وأكثر من الأصنام نفسها، لأن الصنم كما سمعتم قصة ذلك الإيطالي أنه لما أمره أن يتحرك بلسانه ما تحرك لأنه حجر أصم، أما الآن فأنتم ترون الأشخاص أمامكم كما لو كانوا أشخاص أمثالكم، الأمر ليس كذلك، فهذه مضاهاة لخلق الله. صحيح كما يزعم بعضهم أن هذه الصور تصور الأشخاص الموجودين حقيقة، هذا لا يمنع أن يكون هناك مضاهاة لخلق الله، لأن هذه الصورة متحركة ليس فيها روح. ولذلك في بعض الأحاديث إن الله عز وجل يأمر يوم القيامة المصور أو المصورين يقول لهم أحيوا ما خلقتم، ثم لم تقف هذه الصور صور الفيديو على تصوير أشخاص حقيقيين هم كانوا، ثم صوروا ثم ترقى فنهم في التصوير فجعلوها تتحرك وتتكلم بواسطة مكبر الصوت ونحو ذلك، بل تعدى ذلك إلى اتخاذ صور بأشكال غريبة ومستقذرة جدا. هذا إنسان يكسونه صورة جلد الدب مثلا فيظهر يتكلم وله فم كبير وإلى آخره، هذا أيضا ليس مباهاة لخلق الله، هذا كله شر من تلك الصور التي حرمها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالقول بأن الصورة اليدوية محرمة والصورة الفوتوغرافية أو الفيديو مباحة هذا هو مذهب ابن حزم الظاهري، لو كان في هذا العصر لاستحى هو أن يقول بما يقول الذين يدعون اليوم أنهم على شيء من الفقه والفهم للإسلام. ومن فهم الإسلام وفهم سبب التحريم لا يفرق بين تلك الصور القديمة والصور الحديثة، بل هذه الحديثة أولى في التحريم لما ذكرناه آنفا. قلنا أن من حكم التحريم المباهاة التي نص عليها الرسول عليه السلام في ذلك الحديث الصحيح، ولكن هناك حكمة أخرى وهي أن الصور كانت في بعض العصور المتقدمة سببا لوقوع الناس في الإشراك بالله عز وجل والكفر بتوحيده، كما جاء ذلك في سورة نوح عليه السلام، وأن موقف قومه كانوا رافضين لما أمرهم به من عبادة الله وحده لا شريك له، لأنهم كانوا اتخذوا أصناما لخمسة من قومهم الصالحين، وهم الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله حكاية عنهم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. يقول ابن عباس كما روى البخاري وابن جرير الطبري وغيرهما من أهل الحديث أن هؤلاء الخمسة كانوا عبادا لله صالحين. انظروا كيف يتدرج إبليس بعدو الإنسان يزين له أعمالهم ليضلهم عن سواء السبيل. كان هؤلاء خمسة عبادا لله الصالحين، فلما ماتوا وجعلوهم أرادوا أن يدخلوهم مع قبور الناس جميعا، فزين لهم الشيطان وقال هؤلاء هم صفة الناس صلاحا وإصلاحا وإلى آخره، لذلك أنا أنصح لكم بأن تجعلوا قبورهم في أثنية دوركم، أي أمام الدور، كلما خرجتم تذكرتم أعمالهم وأخلاقهم وإصلاحهم. فاستجابوا للشيطان ودفنوا قبورهم ليس في المقابر وإنما أمام دورهم، وتركهم إبليس جيلا من الزمان حتى جاء الجيل الثاني، فوجد الجيل الأول يعكفون على هذه القبور، فزين لهم بأن يتخذوا لهم أصناما لأنه قد تأتي هكذا صور لهم، قد تأتي سيول وأمطار ورياح فتذهب بهذه القبور وتذهب ذكراهم من أذانكم. فاستجابوا له ونحطوا خمسة أصنام لهؤلاء العباد الصالحين ووضعوها في مكان، ثم جاءهم فيما بعد وقال هؤلاء كما تعلمون ناس صالحون يستحقون الإكرام، لا ينبغي أن تضعوهم في مكان غير لائق بهم، عليكم أن تضعوهم في بيت خاص فجعلوها في نصب وأماكن رفيعة. وجاء الجيل الأخير فأخذوا يسجدون لهم من دون الله تبارك وتعالى، فأرسل الله إليهم نوحا عليه السلام كما قص قصتهم في سورة نوح، وكان موقفهم أن ردوا دعوة التوحيد وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق نسرا، قال الله تعالى وقد أضلوا كثيرا. الشاهد فتحريم الصور نستطيع أن نقول لعلتين اثنتين. العلة الأولى أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب، فمهما كانت الآلة التي صورت فيها الصورة المحرمة فهي صورة ويتمنع دخول الملائكة، سواء كان صنما نحت في أيام عديدة أو صنما انتج بضغط الزر أو صورة صورت باليد أو صورة صورت بالآلة الفوتوغرافية أو صورة أخذت بالفيديو، كل هذه الأشياء اسمها صور لغة وشرعا. والرسول يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كذب، فإذا يجب على المسلمين أن ينظفوا بيوتهم من كل صورة إذا أرادوا أن تتردد ملائكة الله وأن تدخل إلى بيوتهم، وإلا فإذا خلت الديار من الملائكة استعمرتها الشياطين. وهذه كلمة عامية، إذا حضرت الملائكة هربت الشياطين. فإذا اتخذ المسلم أسبابا شرعية لجذب الشياطين بإبعاد الملائكة فذلك معناه أن هذا البيت لا تحل فيه الرحمة أو تنزل فيه السكينة. فإذا الصور حرمت لأنها تمنع دخول الملائكة، هذا سبب. سبب ثاني لأنها كانت وسيلة لعبادة غير الله تبارك وتعالى، فسدا للذريعة حرم الشارع الحكيم الصور على جميع أشكالها وأنواعها. ولأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كذب، لذلك أنصح كل مسلم أن يقف عند حدود الله ولا يغتر ببعض التأويلات العصرية، لأن المقصود منها تثبيت هذا الواقع المخالف للشرع الصريح في أحكامه، وهذا من ذات. ونسأل الله التوفيق لنا ولكم والسداد في القول والعمل. تفضل. فضيلة المؤلف حفظك الله، لقد حسنت حديثا في الترمذي وابن ماجه، وهو حديث جابر بأن الله كلم أباه كفاحا من غير حجاب، فهل نعتقد بأن الله كلمه وهو في البرزخ؟ وجزاك الله خيرا. لا شك أن هذا الحديث يدل دلالة واضحة أنه كلم، ولا نستطيع أن نصنع صنيعا المعطلة الذين يتأذرون النصوص حتى يخرجوا بها عن دلالتها الظاهرة فنقول سيكلمه. لقد قال عليه الصلاة والسلام وهو أفصح من نطق بالباب أنه كلم والد جابر رضي الله عنهما، رضي الله عن الأب والولد، كلمه هكذا وما قال سيكلمه. فنحن نؤمن بالغيب كما قال رب العالمين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ولا نقول كيف ولم، لأن ذلك يدل على ضعف الإيمان. نعم. فضيلة الراهب، هل يعني الله إذا تعارض حديثان فلم يعرف الناس اسم المنصوص ولا يمكن الجمع بينهما، فما هي المرجحات التي يستخدمها الباحث وجزاك الله خيرا؟ لقد عالج علماء الحديث مثل هذه الصورة التي عرضها السائل. ومن أجمع ما رأيت كلاما في هذه المسألة كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني في رسالته شرح النخبة، فقد ذكر وقال: إذا جاء حديثان من قسم المقبول متعارضين وجب التوفيق بينهما بوجه من الوجوه الكثيرة. غير الحافظ، لأن كتابه موجز، قد ذكر الحافظ العراقي في شرحه على مقدمة ابن الصلاح أن الوجوه التي ذكرها العلماء التي تمكنهم من التوفيق بين حديثين متعارضين أكثر من 100 وجه، ولذلك فنادر جدا جدا جدا أن نتصور الصورة التي ذكرها السائل أنه لم يمكن التوفيق بين الحديثين بوجه من هذه الوجوه. وكان يحسن للسائل أن يضرب مثلا لننظر أصحيح أنه لا يمكن التوفيق بوجه من تلك الوجوه الكثيرة، ولكننا نتابع نقل تمام كلام الحافظ ابن حجر لأنه هو جواب هذا السؤال. قال: جمع بين الحديثين المقبولين بوجه من وجوه التي ذكرها العلماء، وهو حينما يقول المقبولين ينبغي التنبه إلى قصده، أي أن يكون كل من الحديثين المتعارضين أن يكون ثابتا في نفسه. أما إذا جاء حديث صحيح وعرضه حديث ضعيف فحينئذ لا حاجة للتوفيق بين الثابت وغير الثابت. لذلك قال: إذا جاء حديثان من قسم المقبول، أي الثابت، إما بمرتبة الحسن أو بمرتبة الصحة، قال: وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه كثيرة. فإذا لم يمكن التوفيق جاء المرحلة الثانية، قال: يعتبر الناسخ من المنسوخ منهما، أي نظر. فإذا أمكن أن نعرف المتقدم من المتأخر نسخ المتقدم المتأخر، هذا المرحلة الثانية. يقال: الحديث الفلاني متقدم فهو منسوخ بالحديث الذي جاء بعده. قال: فإذا لم يمكن الوقوف على تاريخ الذي يبين أن أحدهما متقدم والآخر متأخر، صير إلى الترجيح، هاي الكتب الثالثة، صير إلى الترجيح. معنى هذا، هو ذكر آنفا في الصورة الأولى التوفيق بين الحديثين المقبولين، والمقصود ما كان حسنا فما فوق. فإذا عجزنا عن التوفيق وعجزنا عن معرفة الناسخ من المنسوخ، قال: صرنا إلى الترجيح. معنى ذلك نظرنا في أي الحديثين كان أقوى من الآخر، اعتمد الأقوى وأعرض عن القوي الذي دونه. مثلا حديث صحيح عارضه حديث حسن، ولم يمكن التوفيق ولا أمكننا معرفة التاريخ، أي الناسخ من المنسوخ، تركنا الحسن وأخذنا بالصحيح. حديث صحيح عارضه حديث مشهور أو مستفيض، لكن الحديث الصحيح أحد غريب فرد. تركنا هذا الحديث الفرد وأخذنا بالحديث المشهور المستغير الذي له أكثر من طريق واحدة. حديث من هذا النوع الصحيح المستفيض أو المشهور عرضه حديث متواتر قدم الحديث.